اتذكر المسائل ورا بعضها. قصيدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة وأما بالنسبة لكشف الأعضاء في السجود وأما بالنسبة لكشف الأعضاء في السجود فلا يجب كشف القدمين والركبتين فلا يجب كشف القدمين والركبتين فاصل. وهل يجب كشف الكفين؟ فيه قولان. والمشهور أنه لا يجب يعني إذا سجد ولابس كفوف بإيديه يصح سجوده وتصح صلاته على قول يعني على القول المشهور. والمشهور أنه لا يجب لكن الأحسن كشفهما لكن الأحسن كشفهما أعطينا عن دعاء النبي اللهم عافنا من سيء الأسقام. مسألة الشخص الذي عنده ألم في الركبتين وقال له الطبيب السجود يضرك فحتى يجوز له أن يترك السجود إما أن يكون هذا الطبيب مسلما ثقة ويصدقه المريض يعني اثنين بدهم يجتمعوا قد يكون الطبيب مسلم ثقة لكن المريض ما صدقه، يعرف من نفسه أنه لا ينضر فلا يأخذ بكلام الطبيب. واحد يعرف أنه ما بينضر من هذا الأمر، لا يضره السجود، لأن الطبيب أحيانا قد يتوهم حالة، إما أن يكون هذا الطبيب مسلما ثقة ويصدقه المريض، أو هو يعرف من نفسه الضرر، يعني المريض، أو هو يعرف من نفسه الضرر إن سجد، يعني لو ما راح لطبيب، لو لم يجد طبيبا، لكن هو يعرف من نفسه أن السجود في هذه الحالة يضره، فيجوز له أن يترك السجود على ركبتيه، استعمال ركبتيه، مش يعني بالمرة يترك السجود، هيئة السجود هذه يتركها، فيكتفي بالانحناء بحسب ما يستطيع يعني. ضرر، ضرر، ليس المجرد الألم البسيط، ضرر. ما هو الوجع مراتب، قد يكون ألم شديد بحيث يعني لا يستطيع يكمل الصلاة أحيانا من شدة الألم، حسب، ليس مجرد الألم الخفيف. فاصلة. ولا سيما أو هو يعرف من نفسه الضرر إن سجد، فاصلة، ولا سيما، بس هيك معلومة لغوية، يجوز أن تقول ولا سيما، يجوز أن تقول لا سيما، يعني مع الواو أو بدون الواو، أما سيما وحدها فهذه يجوز، عم نحكي من حيث اللغة، عم نحكي يعني حرام أو فيه ثواب، لا، من حيث اللغة يجوز أن تقول ولا سيما أو لا سيما، أما سيما وحدها لا، لا يقال سيما وحدها كما يستعملها أهل الصحافة اليوم. وبعدين بعد لا سيما أو ولا سيما تجوز الأحوال الثلاثة، الرفع والخفض والنصب. إن الكلمة الاسم الذي بعدها بعد لا سيما يجوز رفعه وخفضه ونصبه. ولا سيما ما في لوحدة، ما لا سيما يعني وخصوصا، ولا سيما أن أكثر الأطباء، ولا سيما أن أكثر الأطباء ليسوا من الثقات، قلنا أكثر دكتور فاصل، فلا يؤخذ بمجرد قول الطبيب، فلا يؤخذ بمجرد قول الطبيب لا تسجد لا تركع، فاصلة، أكثر الأطباء لا يعرفون أحكام الدين، أكثر الأطباء لا يعرفون أحكام الدين، يعني هو الطبيب الذي يعني هذه صفته ما فرق معه أنت سجدت ولا ما سجدت، ركعت ولا ما ركعت، صمت ولا ما صمت، ما فرق معه. فائدة، انتهت المسألة، فائدة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: دبر كل صلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، أنه كان يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا كلمة وطاعتك هذه زيادة ليست من الوارد، ما بيضر إذا واحد قالها صحيحة، لكن كلمة وطاعتك من وارد في الحديث في هذا السياق. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كمان وتعاليت من وارد، يقولها كثير من الناس: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وتعاليت ليس من ضمن الحديث الوارد، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نقطة. اللهم أنت السلام، معناه الله ذو السلامة من كل آفة ونقص، يعني منزه. الله ذو السلامة من كل آفة ونقص. آفة بدون تشديد الفاء، مش آفة، آفة، من كل آفة ونقص فاصل. ومنك السلام، معناه أنت يا ربي تهب الأمن من تشاء، تهب الأمن من تشاء، فاصلة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت أي دام فضلك، أي دام فضلك، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من أعظم من كل عظيم، أي يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من أنت أعظم من كل عظيم. الجلال معناه العظمة. عافاك الله. على الشمال، ايوه، فاصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك يا معاذ. فلا تدعن يعني لا تترك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقطة. هذه الكلمة إني أحبك، إني أحبك، إذا قالها النبي بالنسبة للصحابي عنده أغلى من كل الدنيا، عنده أغلى من كل الدنيا. ففرح معاذ فرحا لا يساويه لو أعطي كل مال الدنيا. وهذا فيه تعليم، يعني حنبين هذا الأمر. شيء حسن في الشرع، مستحب في الدين، إذا أحب الإنسان شخصا مسلما محبة خالصة لله تعالى مستحب أن يقول له إني أحبك في الله مثلا، أو لله، أو في مرضات الله، فيجيبه ذاك: أحبك الله الذي أحببتني فيه. معنى أحبك الله أي جعلك من أوليائه. نعم، فيه لا الوارد فيه، لكن من أجله يمشي الحال فيه. فقوله أحبك الله الذي أحببتني فيه معناه جعلك الله من أوليائه. ليش؟ لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان الشخص من أحباب الله معناه هو من أولياء الله. طيب، ففرح معاذ فرحا لا يساويه لو أعطي كل مال الدنيا، لأن من علامات المحبة، لأن من علامات المحبة أحبكم الله، الذي أحببتموني فيه، لأن من علامات المحبة أن يرشد المسلم أخاه المسلم إلى ما فيه الخير، وأن ينصحه وأن يكفه عما فيه الشر، يعني يمنعه، وأن يكفه عما فيه الشر، عن ما فيه الشر، وأن يصبر عليه، ويحسن إليه، ويحسن إليه، وأن يصله وإن كان ذاك قاطعا له، وإن كان ذاك قاطعا له، وهذا أجزل وأثوب، أجزل يعني أكثر عطاء، وهذا أجزل وأثوب يعني أكثر ثوابا من أن يصل من يصله لأن هذا فيه كسر نفس أكثر، فنفسك يسهل عليها صلة من يصلك، فنفسك يسهل عليها صلة من يصلك أكثر من صلة من يقطعك، فاصل. فمن يصل من يقطعه يفعل ذلك لله تعالى، يفعل ذلك لله تعالى فهذا علامة من يراقب نفسه لأنه أحيانا شخص هو يقطعك، فبعض الناس يصل من يقطعه لغاية دنيوية، ولنا إلي مصلحة عنده، هذا لو هو أساء لي، لو هو قطعني، أنا أصله من أجل أن أصل إلى هذه الغاية الدنيوية، لمال أو لمنصب أو لوظيفة، ليس هذا من نتكلم عنه، إنما يصله لله تعالى. لأن هذا علامة من يراقب نفسه ويحاسبها ويكسرها. من بالأمر السهل أن يراقب الشخص نفسه دائما، من أمر سهل، من أمر سهل أن يكسر الشخص نفسه دائما. لذلك كان الثواب أجزل وأعظم. الله يرزقنا مقام الإحسان. اكتبوا أعظم مقام عند الصوفية، أعظم مقام عند الصوفية هو مقام الإحسان. الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. وفي رواية: أن تعبد الله كأنك تراه. فاصل. لأن المؤمن لو كان يرى الله، أي في الدنيا، لأن المؤمن لو كان يرى الله أي في الدنيا ما كان يتجرأ على معصيته. لو كان يرى الله في الدنيا ما كان يتجرأ على معصيته. يعني نحن لأننا لا نرى الله في الدنيا لذلك نتجرأ على معصيته. الله يتوب علينا. فإذا حدثتك نفسك بمعصية استحضر في قلبك أن الله يراك في كل أحوالك. وهذا الاستحضار يساعدك في كف نفسك عن المعصية وفي الإقبال على الطاعة. والإخلاص فيها. تروح تشوفه ولا عملها؟ آمين وفيكم. فائدة في سجود الشكر. المرة الماضية نحن قلنا أنه نتكلم عن على سجود الشكر، حكينا عن سجود السهو، وحكينا عن سجدة التلاوة، ولا عم نتكلم على سجود الشكر. فائدة في سجود الشكر، انتهى المسألة. الحكم الشرعي، يعني قبل ما نحكي عن سجود الشكر نعطي حكم عام. الحكم الشرعي أنه لا يجوز السجود بلا سبب. الحكم الشرعي أنه لا يجوز السجود بلا سبب. نعم، بدون سبب معتبر لا يجوز. يعني ما مثل ما بيلعبوا لاعيبة الفوتبول فوت جول راح سجد، هذا السجود ليس له سبب معتبر، ليس هنا محل سجود الشكر. لا، إن كان يعلم الصلاة لا يسجد، إنما يقول له السجود هكذا من غير أن يسجد هو، منه سبب يبيح له السجود إن كان يعلم الصلاة. الشيخ كان يحرك يديه من أجل الركوع والسجود، حنحكي عنهم هلأ، بس أنا عم بعطي حكم عام إنه مش لأي سبب يجوز السجود. الحكم الشرعي أنه لا يجوز السجود بلا سبب، فاصلة. فمتى يشرع سجود الشكر؟ فمتى يشرع سجود الشكر؟ كن واحد قال سافر، صار زمان ما جاي على بلاده، بتنزل الطيارة بأرض المطار بيسجد، لا يجوز هذا السجود. فمتى يشرع سجود الشكر؟ قال العلماء من تجددت عليه نعمة ظاهرة، مثل من رزقه الله ولدا، أو مالا يعني حلالا، مثل من رزقه الله ولدا أو مالا يعني حلالا، أو وجد ضالة له، أو وجد ضالة له، يعني كمن سرقت سيارته ثم وجدها، أو ناقته فيما مضى كان عندهم النوق، أو اندفعت عنه، أو اندفعت يعني صرفت، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، مثل أن كان محبوسا ظلما، فقل لي سبيله، واحد ظلم ثم أو ظهرت براءته مما نسب إليه، أو مريضا فشفي. أو كان هناك عدو فهزم. أو كان هناك عدو فهزم، سواء كان الشخص هو نفسه في أرض المعركة أو بلغه أن المسلمين انتصروا في غزوة كذا، في معركة كذا حصلت مع الأعداء، فهنا يجوز ويستحب له أن يسجد شكرا لله بشروطه. فالمستحب أن يسجد شكرا لله تعالى، فاصل، وليس كما يفعل بعض الناس، وليس كما يفعل بعض الناس من تقبيل الأرض فهذا ليس له معنى. بل قال العلماء تقبيل الأرض عند مقامات الأولياء بدعة قبيحة. تقبيل الأرض عند مقامات الأولياء بدعة قبيحة، لا يجوز فعله، فاصل. أما ما جاء في بعض المدائح من عبارات فيها أقبل الأرض أو أقبل الأعتاب أليس قال الرفاعي في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. أما ما جاء في بعض المدائح من عبارات فيها أقبل الأرض أو أقبل الأعتاب فهذا معناه أتواضع عندك، فهذا معناه أتواضع عندك. فاصلة، هذا مجاز يفيد التواضع، هذا مجاز يفيد التواضع، يعني عبر عن التواضع بهذه اللفظة. نقطة، ثم لا بد لمن أراد أن يسجد سجود الشكر أن يكون متوضئا، أن يكون متوضئا ومتوجها إلى القبلة، ومتوجها إلى القبلة وساترا العورة، لصحة سجوده. ويقول في هذا السجود: مثل ما يقول في سجود الصلاة، أو في سجوده للصلاة، مثل ما يقول في سجوده للصلاة: والأحسن مع الزيادات الواردة، يعني زيادة على سبحان ربي الأعلى، وارد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن زادها بيكون أحسن، إن اقتصر على سبحان ربي الأعلى 3 مرات حصل الأمر. فاصلة. وسجود الشكر سجدة واحدة، وسجود الشكر سجدة واحدة. إذا عندنا سجود السهو سجدتان، سجود التلاوة سجدة واحدة، وسجود الشكر سجدة واحدة. وهذه السجودات، هذه الأنواع 3 من السجود، كلها سنة ليست واجبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل، بارك الله فيكم. في أسئلة؟ في شيء واضح؟ طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بورك فيكم. بدي اذكر احبابنا اللي على الفالتوك، لمن يستطيع منكم، غدا الساعة 9 صباحا تبدأ الحصة الأولى من الدورة التعليمية السنوية التي نقيمها هنا في فرع ميشيغان بديترويت جاردن سيتي. هذه السنة حينسر قلبنا انه اللي حيعطي الدورة حبيبنا الدكتور الحاج علي غزاوي. فالحصة الأولى تبدأ 9 صباحا، يعني إذا مكانك بعيد فيك تدور سيارتك من هلا بتوصل على الدرس إن شاء الله. وإذا واحد سافر في الليل، في الليل تطوى الأرض، في سفر الليل تطوى الأرض يعني. الله يسهل لكم ولنا سبل الخير. بارك الله فيكم. السلام عليكم.